طيب شكرا، ربنا يبارك حياتكم جميعا. سلام ونعمة ومحبة رب المجد يسوع تكون مع حضراتكم. وأشكر كل الإخوة الأحبة اللي أنا في الحقيقة النهاردة بالذات مش ملاحق أرد عليكم على التكست، فسامحوني. ربنا يبارككم، واعتبروا إن الوردة ديت لكل أخ وأخت في الروم. ربنا يبارك. زي ما تعودنا نسلم على الإخوة الأحبة الأدمن بحسب الأسماء الموجودة على الكارن: أستاذة مريمينا، أستاذنا سريان كريستيان، أستاذة المحبة، أستاذة ميرنا سبعة، أستاذنا الحبيب الشاعر السوداني الأصيل بيور بلاد، أستاذ جيفوان، أستاذ روماني 22، أستاذ روك 200، أستاذ برمودة 11، أستاذنا إليناس، أستاذ ربنا موجود، أستاذ ديفندر 46، مرحبا، أستاذ ابن النيل، أستاذنا الحبيب الأخطل، الأستاذ برينس نيو إس إيل، أستاذ المسيح إلهي. مين ثاني معانا عشان هناخد غياب النهاردة؟ أستاذ مار أداي، ومرحبا بكل الأحبة اليوزرز الموجودين في الروم على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم ومشاعرهم. ربنا يبارك حياتكم جميعا. والأستاذ الحبيب أيمن حجاج. الحقيقة لماذا اختار الكاروز الحديث عن الإخوة الأمازيغ أو البربر أو بربر شمال أفريقيا؟ وهو مصري زي ما سألت أختنا مريمينا. في حكمة بتقول أو جزء من بيت شعر قاله حافظ إبراهيم: كلنا في الهم شرق، لأن الأمازيغ هم شعب حاول المسلمون إن هم يضفوا عليه سمة العروبية كما أرادوا أو كما سعوا إن هم يلصقوها بكل البلاد التي تقع في المنطقة الشرق أوسطية بعد احتلال الإسلام ليها. هذا الشعب ليس شعبا مهضوم الحق، لأن في الحقيقة هو شعب من معدن أصيل شديد وأولاد ملوك، وشعب لم يستطع الإسلام حتى وإن أسلموا إنه يلغي هويتهم رغم المحاولات العديدة في القرن السابق بالذات، ورغم سعي الملوك والرؤساء في تلك الدول انهم يطفئوا تاريخ هذا الشعب البطل. هم نموذج لشعب احتله الإسلام وفعلوا به ما نص عليه القرآن من القتل والسبي وبيع الأطفال ودفع الجزية وما إلى ذلك، وادعوا باطلا أنهم فتحوه يعني بباقات الورود. حاول العرب المؤرخون العرب منذ بداية معرفتهم للكتابة والسرد وتحصلهم على وسائل الكتابة من الورق والجلد، حاولوا ان هم يوجدوا مبررات واكاذيب لتعريب هذا الشعب بالعافية. فوقعوا كعادتهم في متاهة. هذه المتاهة لابد أن أذكرها وتسلسل هذه المحاضرة والمحاضرة التالية التي ستكون عن الجزء الأخير من التاريخ اللي أنا أقصده هنا من ممالك المغرب، مع دخول العرب أو دخول الإسلام إلى الأندلس، لأن اللي دخلوا الأندلس ليسوا المسلمين بل هم بربر صناديد أسلموا، نعم أسلموا، ولكن لم تفقدهم الأسلمة صفات المقاتل الأصيل الشريف. دخل بهم طارق بن زياد اللي هو من البربر ب 12,000 مقاتل من البربر، ودخل الأندلس واحتلها، ونسبت الانتصارات إلى هؤلاء المتسلقين على أسلاف الشعوب من العرب. فهذه المرة سنذكر أصل الأمازيغ البربر إلى أن نصل إلى أحد الملوك الذي ينسب إليه، عارفين البرنامج بتاع الكمبيوتر اللي اسمه أكسل، هو الملك أكسل ومعناها النمر، وحرفه العرب احتقارا له، وسنرى ما فعله هو بالعرب كرد اعتبار في أثناء سردنا اليوم. نبدأ بالمتاهة لكي نعرف هل هؤلاء أناس يحترم فكرهم عندما يتحدثون في نقطة واحدة وهو تاريخ البربر أو أصل البربر، ونجد متاهة لا أدري كيف يقرأها عاقل ويستمر في قراءته. أنا أتمنى أن يكون إخوة من المغاربة موجودين، سواء من ينادون بإرجاع الأصل المغربي إلى جذوره الأولى، أو الذين ينادون بتعريب أو بعروبة المغرب لكي يحاولوا أن يدحضوا ما سأسرده اليوم. يعني أريد من المغاربة إذا كان هناك منهم من هو موجود إنه إما مؤيد وإما معارض، ونطرح الموضوع. بالنسبة لبقية الإخوة فما يهمني في الموضوع هو توضيح سخافات التاريخ الإسلامي ودور المسلمين في تجديد الشعوب ومحاولة محو تاريخ تلك الشعوب وبربريتهم في الاستحواذ على الثروات تحت شعار نشر الدين الذي هو ينأى عنهم كما ينأى الشرف عنهم منذ البدء. يقول شمس الدين الذهبي في أصل البربر: البربر وبربر، يعني هنا خلاهم اثنين، من ولد قيدار ابن إسماعيل. نحن نعلم أين كان إسماعيل، ونعرف أين تغرب إسماعيل، ونعلم أين هي قيدار، فكيف يكون البربر من أولاد إسماعيل؟ هذا ليس كل العجب، هناك غيره. ويقال إن دار البربر كانت فلسطين، وملكهم هو جالوت، اللي هو جاليات في الكتاب المقدس. فلما قتله نبي الله داود جلت البربر إلى المغرب. من أين جاء الذهبي بمثل هذا الهراء؟ من أين؟ ولاد جاليات منين؟ ولما انتصر داود مشيوا، راحوا المغرب العربي، وانتشروا إلى السوس الأقصى، فطول أراضيهم نحو من 1,000 فرسخ. وطبعا لابد ان الشيخ الذهبي يدس اسماء سمعها بالصدفة، يعني اسماء معظمها موجود له اصل، ولكن الاحداث هي التي ليست بلا اصل وبلا حقيقة. يقول انه اول من كان فيهم الملك من البربر سنهاجة، ثم كتامة، ثم لمتونة، ثم مصمودة، ثم زناتة. وقد ذكر ابن دريد أن كتامة ولمتونة وهوارة من حمير ومن سوار. إذن عندي هنا قيدار نزح منها البربر بعد فوز داود على جلياط بالمعركة المعروفة، ثم بقى أصلهم من حمير مكان آخر في نفس الفقرة. وقال ابن خلكان في معرض ذكر أصل الملثمين، ودي سبب التسمية دي هي تسمية حقيقية هنقول سببها في وقته، هم عدة قبائل ينتسبون إلى حمير أشهرها لمتونة، وكلام كتير من ده. لكن يفاجئنا، احنا قلنا قيدار وحمير، كان أول مسيرهم من اليمن. إيش جاب داود لليمن؟ دي نفس الفقرة بتاعت شمس الدين الذهبي، وكأنه يكتب بلا واعد. نزحوا بعد داود ما ضرب جلياط، وبعدين هم من حمير، وكان أول مسيرهم من اليمن، يعني حتى خط السير الطريق اللي ماشيين فيه له العجب يا شمس الدين يا ذهبي. لكن المصيبة الكبرى انت مشيوا من اليمن، كان أول مسيرهم من اليمن أيام أبي بكر الصديق. هل هناك إسفاف وتفاهة منطق أكثر من كده؟ يعني كيف يكتب الذهبي في فقرة واحدة إنهم خرجوا بعد هزيمة جالوت من داود، وبعدين راحوا المغرب من حمير، ولكن هم راحوا من اليمن أيام أبو بكر الصديق؟ من الذي يعقل هذا الهراء في فقرة واحدة لا أكثر؟ كان أول مسيرهم من اليمن أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فسيرهم إلى الشام، ومن الشام انتقلوا إلى مصر، ومن مصر دخلوا المغرب. دخلوا المغرب مع مين؟ مع موسى بن نصير. ثم توجهوا مع طارق إلى طنجة، ثم بعد ذلك أحبوا الانفراد فدخلوا الصحراء واستوطنوها. يعني دوت فتح البرميل من ورا زي ما بيقولوا، فتحوا من ورا بدل ما يفتحوا من فوق، فتحوا من تحت. هم استوطنوا في الآخر بعد ما فتحوا الأندلس، وطارق ابن زياد وموسى بن نصير اللي هم بربر ما لهمش وجود، وال 12 ألف بربري اللي فتحوا الأندلس ما لهمش وجود، دول جم بعد ظهروا بعد كده استوطنوا المنطقة إلى اليوم. ده رأي الذهبي. ثم نأتي إلى ابن خلدون، وهذا الرجل من أهل المنطقة من تونس أصلا، ولكن حتى تاريخ ابن خلدون لاعبين فيه لعب لا يمكن تخيله، هقرأ لكم سيرته بعد دقائق. لكن المهم بيقول ايه ابن خلدون؟ بيقول انه في الكتاب الثالث في تاريخ ابن خلدون أخبار البربر والأمة الثانية من أهل المغرب، فاعتبرهم الأمة الثانية. ده إنسان ما عندوش ضمير ولا أصل، لأنه بربري، ابن خلدون أصلا بربري، واعتبر البربر الأمة الثانية بعد العرب، تخيلوا المهانة. وذكر أوليتهم وأجيالهم ودولتهم إمتى؟ منذ بدء الخليقة. إذن البربر على لسان ابن خلدون موجودين منذ بدء الخليقة، وليس كما قال الذهبي في هراءاته. يؤكد ابن خلدون انفرادية الأمازيغ البربر بأنهم قومية قائمة بذاتها، بأنه بيقول لغتهم من الرتانة الأعجمية متميزة، وهي التي اختصوا من أجلها بهذا الاسم. وبعدين دخل في التخريف، يقال إن أفريقش ابن قيس ابن صيفي، أفريقش اللي هو إليه تنتسب أفريقيا، كلمة أفريقيا كانت تطلق على المغرب العربي فعلا، أو المغرب الكبير بلاش العربي لأن احنا هنلغي هذه التسمية النهاردة. بيقول إنه أفريقش ابن قيس ابن صيفي من ملوك التبابعة لما غزا المغرب وأفريقيا وقتل الملك جرجيس، يا عالم، واحد من التبابعة من ملوك حمير يعدي بجيشه على مصر ويدخل على المغرب وبعدين يستوطن هناك ويحتل، يعني هل يعقل هذا؟ يعني الفراعنة فتحين بلدهم قناة للي جايين من حمير من جزيرة العرب من بلاد الماعز والإبل إلى منطقة الجبال الوعرة، جبال الأطلس وما إليها في المنطقة اللي احنا عارفينها، والصحراء التي تسمى الصحراء الكبرى، جاي يعمل ايه هناك أفريقش؟ رايح يغزو ايه هناك أفريقش؟ وباسمه سميت أفريقيا. يا سلام، زي أميرجو فيسكوتشي اللي تسمت أمريكا على اسم أفريقش، جاي من بلاد حمير إلى أفريقيا فسميت قارة أفريقيا أو على الأقل شمال أفريقيا باسمه. لكن اللي يهمني إيه، هعتبر أفريقش ده حقيقة، هعتبره حقيقة لأنه تلك الأكذوبة تثبت أن شعب البربر شعب له وجود قائم بذاته. إزاي؟ بيقول إنه لما رأى هذا الجيل من الأعاجم، من الأعاجم يعني مش عرب، من الأعاجم يعني مش عرب، وسمع رتانتهم، يعني لغة غير مفهومة، كمان إضافة إلى أنهم مش عرب، دي إضافة جديدة، ووعى اختلافها وتنوعها تعجب من ذلك. أول تسمية أفريقش تسمت أفريقيا على اسمه. تاني حاجة بقى قال إيه، ما أكثر بربرتكم فسموا بالبربر. ده اللي بيتكلم ده ابن خلدون البربري، سموا بالبربر. والبربرة بلسان العرب هي اختلاط الأصوات غير المفهومة، ومنه يقال بربر الأسد إذا زأر بأصوات غير مفهومة. يؤكد ابن خلدون أنهم ليسوا عربا بقوله أما شعوب هذا الجيل وبطونهم فإن علماء النسب متفقون على أنهم يجمعهم جزمان عظيمان هما على ما أنا هقرا الأسماء ويسامحني المغاربة يعني، وهما برنس ومازغيس، ويلقب مازغيس بالأبتر، فلذلك يقال لشعوبه البتر، لأن هم بيقسموا البربر إلى بربر وبتر، بطنين كبار يعني. هذا الرجل ابن خلدون يناقض ما قاله الشيخ الذهبي، فكيف يعقل حتى من يعربون المغرب يعقلون هذا الكلام؟ كيف؟ نيجي للكلبي الغرناطي، لو كان العالم الإسلامي من دولت يكتب في التفسير، في العلاقات الجنسية، في الحديث، في التاريخ، في الفلسفة، يعني تقولوا كشكول مثلا متنقل، جامعة متنقلة، وإذا كان الكلام بهذا القصور وبلا دليل فلهم حق، لكن الحق على من يصدق هذا الكلام؟ الكلبي بيقول إن كتامة وسنهاجة ليستا من قبائل البربر، وإنما هما من شعوب اليمانية تركهما أفريقش ابن صيفي بأفريقيا مع من نزل بها، وهذا جماع مذاهب أهل التحقيق في شأنه. من هم أهل التحقيق؟ لا ندري. بعد كده ابن خلدون بيفصل ما سبق، فبيقول هم من ولد إبراهيم عليه السلام من نقشان ابن إبراهيم. وقال آخرون البربر يمنيون، وقالوا أوزاع من اليمني، وقال المسعودي هم من غسان. وتفرقوا من سيل العرم، وقيل تخلفهم أبرها ظلم نار بالمغرب، وقيل من لخن وجزام كانت منازلهم بفلسطين، يعني هم من العرب كانت بيوتهم في فلسطين. يعني أنا من مصر، مصري من السودان، انتوا ركبوها يعني بقى على مزاجكم يعني. واخرجهم من فلسطين، مش داود بقى، مش هزيمة جليات، اخرجهم من فلسطين بعض ملوك فارس. ادي ايه ده؟ داهية اخرى فوق راس الاسلام. فلما وصلوا إلى مصر منعتهم ملوك مصر من النزول، فعبروا النيل وانتشروا في البلاد. قال ورأيت في الكتاب الإسفنداد الحكيم أن النعمان ابن حمير ابن سبأ كان ملك زماني في الفترة، واستدعى أبناءه وقال لهم أريد أن أبعث منكم للمغرب من يعمره، وكأن المغرب كان خرابة، فراجعوه في ذلك وزعم عليهم وبعث منهم ناس من ولاده، فراحوا هناك واستوطنوا، ودولت أصل البربر باختصار. وقال آخرون كلهم من قوم جالوت، وقال علي بن عبد العزيز الجرجاني أن السابع لا أعلم قولا يؤدي إلى الصحة إلا من قال إنهم من ولد جالوت، ولم ينسب جالوت ممن هو، ما قالش بقى جالوت لا من حمير ولا من سبأ ولا من قيدار ولا من اي حاجة. لكن برضو ما يفوتش دية. ابن قتيبة بقى قال ايه؟ انه والنور، والنور ده اسم، واو نون واو راء، ده اللي هو جالوت، والنور ابن هربيل ابن حديلان ابن جالود ابن رديلان ابن حظي ابن زياد ابن زحيك ابن مادغيس الأكثر. إذا كانوا مش عارفين بمنتهى البساطة رسول الله ابن مين، حاجة صعبة يعني دسوا أنفهم في كل شيء وهم مش عارفين رسول الله ابن مين أصلا. جابوا نسب جدود جليات اللي هو لم يذكر الكتاب المقدس عنه سوى اسمه. راح الطبري داخل في الموضوع، ما هي بقى حفلة. قال إن البربر أخلاط من كنعان ومن عماليق، فلما قتل جالوت تفرقوا في البلاد، فغزا أفريقش المغرب، مع إن أفريقش من شوية كان من حمير، ونقلهم من سواحل الشام وأسكنهم أفريقيا وسماهم بربر. ده أفريقش. وقيل في نفس الفقرة للطبري، وقيل إن البربر هم من ولد حام بن نوح ابن بربر ابن تملة ابن مازيغ ابن كنعان ابن حام. وقال الصولي هم من ولد بربر من كسلاجين ابن مسرايين ابن حام. وقيل من العمالقة من بربر ابن تملة ابن مارب ابن قاران ابن عمر ابن عملاق ابن لاود ابن إرم ابن سام. وعلى هذا القول فالبربر هم عمالقة. العمالقة احنا عارفين كانوا فين، ناحية فلسطين. ماشي. وقال مالك البربر قبائل شتى من حمير ومضر والقبط والعماليق وكنعان وقريش تلاقوا بالشام ولغطوا فسماهم أفريقش البربر. ده فين بقى؟ في الشام. تسموا بربر في الشام وهم أصلا من قريش وكنعان والعماليق والإبط ومضر وحمير. وسبب خروجهم عند المسعود والطبري والسهيلي أن أفريقش استجاشهم لفتح أفريقيا وسماهم البربر وينشدون من شعره بربرة كنعان وبقيت البيت. ده بس الدليل أنها في بيت شعر بيقول بربرة كنعان وهم بربر من كنعان. ثم نفاجأ بحجر في رؤوسنا فيقول ابن الكلبي اختلف الناس في من أخرج البربر من الشام. فقيل داود بالوحي، داود جاله جبريل وقال له يا داود اخرج البربر من الشام فإنهم جذام الأرض. حد سمع الوحي ده قبل كده؟ الآية دي في سورة داود، يا داود اخرج البربر من الشام فإنهم جذام الأرض. وقيل اخرجهم يوشع ابن نون. ش شيء عجيب يعني. إذا أنتم لا تملكون مصادر ولا أدلة ولا تستطيعون أن تقرأوا تواريخ الشعوب بلغات أهلها، كنتم تدخلوا فيما لا تعلمون، ده قمة الجهل. دولت جهابزة العرب المؤرخين، الواحد منهم في فقرة واحدة يكتب 50 معلومة، كل معلومة ضد التانية، ويعتبر جهابزة في ايه؟ في ايه؟ في التخاريف. وكان منهم من تهود وتنصر، وحجر آخر منهم من ده ابن الكلب اللي بيقول، منهم من تهود ومن تنصر ومنهم ناجوس من أهل البربر في شمال أفريقيا، ناجوس، مع إن كلمة ناجوس تطلق فقط على المجوس اللي احنا نعرفهم من بلاد فارس. ولهم ملوك كده يعني، افاد البحث يعني ان ليهم ملوك، الا يعني كون ان لهم ملوك انهم ناس، انهم ممالك ولهم وطن ولهم حكام ولهم ملوك كما يكون الملوك. الصولي البكري بيقول إن الشيطان نزغ بين بني حام وبني سام، خلقوا مع بعض، فانجلى بنو حام إلى المغرب ونسلوا به. وقال أيضا إن حام لما اسود بدعوة أبيه فر إلى المغرب واتبعه بنوه وهلك عن 400 سنة، وكان من ولديه بربر ابن كسلاجين نسل بنوه بالمغرب. فبيقول إنه بربر ابن كسلاجين نسل بنوه بالمغرب، وانضاف إلى البربر. شوفوا التدليس والسخافة، التدليس والسخافة. نسي ان هم قالوا انهم من اليمن، ازاي بقى هو دلوقتي طلع كل الموضوع من ولاد حام وسام واتخانقوا مع بعض وهربوا ولاد حام على هناك؟ بيقول لك وانضاف الى البربر حيان من المغرب يمنيان، يعني دول تراحهم هجروا هناك عند حام ايام حام، ايام حام وسام كان فيه يمن، ده اولاد حام هاجروا على المغرب لقيوا هناك حيين من اليمن. حيين يعني معناها قومية، دولة، ناس، قبائل، لقيوا هناك حيين من اليمن اللي هم كتامة وسنهاجة. وهذا هو الذي يعتمده نسابة البربر. هل يعتمد نسابة البربر هذا الكلام الفارغ؟ ننتقل إلى ابن خلدون، هعرف حضراتكم به بسرعة عشان تعرفوا كيف يكون التدليس. ولد ابن خلدون في تونس سنة 732 للهجرة، الكلام ده بحسب جوجل على فكرة، اي حد ممكن يطلع الكلام ده يعني. ولد ابن خلدون في تونس سنة 732 للهجرة، اللي هي 1332، يعني بعد احداث فتح المغرب شمال افريقيا وبعد دخول الاندلس والكلام ده كله، اتولد ابن خلدون. في أسرة، شوفوا الجملة اللي جاية دي، في أسرة أندلسية. إذا ابن خلدون لا يمت للعرب، أسرة أندلسية نزحت من الأندلس إلى تونس في أواسط القرن السابع الهجري، ويرجع أصل ابن خلدون إلى العرب في حضرموت. دوني بقى يعني هنا إيضاح للنقطة دي، أسرة أندلسية نزحت إلى تونس وهو من العرب الحضرميين، إزاي يعني؟ إزاي؟ من غيره من العرب يسمى ابن خلدون؟ عايز واحد من العرب من تاريخ العرب اسمه ابن خلدون، يعني الاسم حتى بتاعه منفرد هو بيه، من أين أتى بيه؟ لو كان من العرب مين ابن خلدون تاني من العرب؟ وينسب إلى وائل ابن حجر، وسليل الأسرة عريقة وكلام ده كله، لكن هذا الأصفاق لحد سن 18 سنة كان درس الآتي: حفظ القرآن وتفقه في القراءات السبع، سبع قراءات، ودرس التفسير والحديث والفقه والنحو واللغة على يد أشهر الأساتذة في تونس، وعكف على التحصيل والدرس حتى 18. هل في واحد يتعلم كل العلوم دي ويتقنها لحد سن 18؟ يعني عباقرة العرب دولت حاجة خطيرة شاذة، عقليات صاروخية نووية. انتقل إلى فاس، هو لم يخرج من المغرب إلا لحد مصر، ومرة راح الشام لسبب هتعرفوه. انتقل إلى فاس، إذا ظل في المغرب، وانتظم في بلاط أبي عنان الذي ولاه رغم حداثة سنه منصب الكتابة، واختصه في مجلسه للمناظرة والتوقيع عنه، إلا أن الدسائس أوصلته إلى السجن، وبعدين عفى عنه السلطان وانتقل إلى الأندلس، وقربه السلاطين والأمراء إلى بلاطاتهم وقلدوه المناصب السياسية، إلا أنه آثر العودة إلى المغرب وبدأ في كتاب التاريخ ابن خلدون. كان ساعتها عنده 45 سنة ساعة بدأ الكتاب، وبعدين كان قصده الأساسي أن يكتب تاريخ المغرب والدول البربرية، ولما كان ينقصه في مكانه الذي اعتزل به الكثير من المراجع فقد عاد إلى تونس بلده الغنية بمكتباتها ومراجعها. طب المكتبات اللي في تونس والمراجع اللي في تونس دي مكتوبة بخط مين؟ البربر لم يكتبوا تاريخهم، ودي مشكلة هم وقعوا فيها. يعني أنا كمحايد أقول إن هذا التاريخ الذي لم يسجل أيضا سمح بأنه يحصل تدخلات تغير في أحداث كتير، لكن هناك حقيقة أخرى، وهي أن العرب كدأبهم حرقوا المكتبة الكبرى اللي كانت في تونس، كما حرقوا مكتبة كسرى وكما حرقوا مكتبة الإسكندرية، أحرقوا أيضا المكتبة اللي موجودة في المغرب، في منطقة المغرب اللي بتمتد من واحد سيوة في مصر إلى المحيط الأطلسي أو بحر المغرب كما كان يطلق عليه. وكنهم يبدأوا من واحد سيوة في مصر إلى هناك، ذلك يعني أن كانوا يعيشون أيضا في كنف الفراعنة، وليس كما يدعي هؤلاء الكذابون إنهم جم بعد جالوت والفراعنة قالوا لهم لا مش عايزينكم من شو الناحية التانية أبدا. واحد سيوة تعتبر في عقر دار مصر في الصحراء الغربية، ولا زالت قبائلهم موجودة في السلوم وفي مرسى مطروح وفي الواحات الموجودة هناك، وملابسهم التي يرتدونها لها ملابس مدن زي القاهرة واسكندرية وغيرها، ولا ملابس الأرياف الشمالية في مصر الفلاحين، ولا ملابس الأرياف الجنوبية في مصر اللي هم الصعايدة. لهم ملابسهم المنفردة عندما ترى ملابسهم في واحد سيوة، وترى ملابسهم على جبال المغرب اللي هي ماروكو، تجد نفس الملابس إلى اليوم يرتدونها، لأنهم شعب أصيل وله عاداته التي لم تفارقه إلى الآن. نشوف، نرجع لابن خلدون، نجد أنه راح بقى على مصر عشان يقدر يكتب وياخد من التاريخ المصري ما يخص المغرب، فعينوه في مصر قاضي، اتعين قاضي وقعد فترة، ثم يعود العرق الخائن وينقح عليه مرة تانية، فيذهب إلى من؟ إلى دمشق لكي يلتقي بتيمور لنك الغازي المسلم الذي أمر رجاله أن يضاجعوا النساء في دمشق في المساجد، رغم أنه كان بيشيل معاه مسجد خشب نقالي محمول، مسجد محمول موبايل، وكان لما يحط في مكان كده يروح يقول لهم انصبوا المسجد ويصلي جماعة، وأمر رجاله وقواته إن هي تجامع نساء دمشق في المساجد، وأيضا في مدينة حلب اللي اتضرب فيها من حاكم المدينة بالسيف في رجله وسمي الأعرج بناء على ذلك، اللي هي معناها لنك باللغة بتاعتهم المغولية. عرف انه من تلك المدن سيخرج من يقاومه في يوم من الايام او يقاوم نسله، فامرهم بان يجمعوا الاطفال لحد سن 5 سنوات، وقال لهم دولت اجمعوهم كلهم بأمهاتهم في الحديقة العامة الكبرى عشان دولت يعني ايه ما تراعوهم، ما لهمش دخل باللي هنقوله بالوقت. فلما جمعوهم النساء هناك امر جنوده ان هم يدوسوا عليهم بالخيل، وقال دولت اللي هيقومونا بعد كده. ذهب ابن خلدون الى ذلك الرجل الدموي المسلم لكي يعمل معه، حاول الاتصال بتيمور لنك لتحقيق مكاسب سياسية، ولكن أمانيه لم تتحقق، فعاد إلى مصر. ولما رجع بقى مصر عينوه قاضي تاني. إذن هذا الرجل خان كل شيء كان متواجدا فيه، كل منصب تقلده خانه، كل إيمان كان يؤمن به كان خائنا له. كيف نثق في تاريخ مثل هذا الرجل المخرف ابن خلدون لكي ينسب أهله إلى العرب؟ ندخل في المسلمين ودخولهم إلى المغرب. وهنا هنبتدي يعني نبذل في أبحاث خاصة بال أهل المغرب نفسهم من الأمازيغ اللي كاتبين هذه. أنا هتك على بعض الكلمات اللي هي بتكتب بين السطور، يعني تكتب كده مجازا كأنها ايه كلمة عابرة، ولكن لها معاني توضع في كتب ومجلدات. على سبيل المثال مثلا غزا المسلمون في زمن بني أمية بلاد البربر، كلام جميل، وسبوا من ذراريهم. عارفين ذراريهم دي جت فين قبل كده؟ لما محمد أراد ان هو يهاجر جبنا قال اللي بايعوه عند العقبة، بيعة العقبة الكبرى، احموني كما تحمون ذراريكم، يعني نساءكم. فهنا سبوا من ذراريهم، اذا ذهبوا في زمن بني أمية، مع ان الغزو العربي ده كان ايه من ايام عثمان، يعني يبقى فترة عثمان، وبعدين حصلت المشاكل بتاعة عثمان توقف الغزو، وبعدين علي بن ابو طالب توقف الغزو برضه، وبعدين دي معاوية بعت جيش هنا. سبى من ذراريهم، يعني راحوا بلاد البربر وسحبوا النساء الى اماكن الخلافة. دي نقطة. هم عشان في جملة او عبارة اعتراضية هنا، سبب تسميتهم باللساميين او اهل اللسان ايه هي؟ مسألة تثبت ان هؤلاء الناس على مستوى فكري قتالي، وانهم يدافعون عن ارضهم وعن نسائهم، لولا الجبروت الاستعماري العربي والهمجية العربية. سبب تسميتهم باللسانيين انه احدى ممالكهم حصل هجوم عليها، وفي هذا الوقت كان الجيش الذي يتبع تلك المملكة في مأمورية ايضا في معركة اخرى مع مملكة اخرى. فلما حصل الهجوم لم يكن هناك سوى النساء والأطفال والشيوخ العجزة. فالمشايخ اجتمعوا، هنعمل ايه؟ احنا هنتقتل ميتين ميتين، لكن ولادنا الأطفال او احفادنا هيتاخدوا يتباعوا، نسائنا هينتهكوا. فأمروا النساء والأطفال انهم يلبسوا لبس الحرب ويحطوا لسام على وشهم قناع، ويربطوا القناع جامد، ويستعدوا كده بقى شكل ايه بتوع النينجا كده. ووقف الشيوخ في الصفوف الاولى ايضا متلتمين، لان عشان ما يتعرفش ان هم كبار في السن. فالجيش اللي جاي يحارب قال ايه ده، بقى عندهم جيش رايح يحارب في منطقة تانية، وعندهم الكمية الكبيرة دي من الجنود هنا، ده كلهم يعني قد ايه يا عم، نرجع احسن لان دولة هيبهدلونا. فانسحبوا واطلق عليهم من ساعتها اهل اللسان. هل هذا التصرف تصرف همجي ام تصرف نابع عن عقلية تزن الامور وتتصرف؟ ده سبب تسميتهم باللساميين. نشوف اللي حصل بقى. متى سمي المغرب العربي بهذا الاسم؟ هل هذه التسمية قديمة؟ التسمية دي تشبه تسميات ايه؟ الاخوان المسلمين السلفيين، لكن المشكلة هنا انها بتنسلخ على قومية بحالها. نعم، ما زال اللسان زي قومي لديهم الى الان، صح صح. مصطلح المغرب العربي يا جماعة يشبه المصطلحات اللي احنا بنسمعها دلوقتي، تقليعه وظهرت يعني، والصقت بهذه البلاد كما يقول الأستاذ القجيري محمد في بحثه الرائع عن هذه المسألة. فبيقول إنه المصطلح المغرب العربي ذو حمولة عنصرية، وبرز بشكل قوي في أدبيات الساحة الساسة، أدبيات الساسة العربية منذ عام 1913. ليه؟ نعم، هم الطوارق يا أخ أحمد، هم. ليه من 1913؟ في الوقت دوت كانت بدأت المشاكل ما بين الدولة العثمانية وما بين أوروبا، كانت أوروبا عرفت إن العثمانيين طول ما هم أقوياء مش هيسكتوا عن محاولة غزو بلاد أوروبا، فأسقطوا أجنحتها. من ضمن الأجنحة دي الدول اللي هي في المنطقة المسمى عربية، فحبوا يجمعوهم كلهم، كل البيض يجمعوه في سلة واحدة، فكان لازم يدوا اسم جديد. طول عمر مصر اسمها المملكة المصرية، طول عمرها اسمها كان كده طبعا، يعني أنا أقصد في الفترة اللي هي قبل الكلام بتاع التغييرات دي، ما سمعناش عن كلمة عربية دي أبدا، ولا سوريا ولا غيرها. كل بلد، حتى كان التجمع الجميل ان الشام كان بيشمل الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان، منطقة الشام دي كلها. فعايزين يجمعوا البلاد دي كمستعمرة تتبع الدول الاوروبية لوقف اي فكر استعماري عند العثمانيين وتحطيم تلك الدولة. فاجتمعوا في باريس قبل الحرب العالمية الأولى، وبدأوا يزكوا حمية حاجة اسمها العرب، الدولة العربية. الاجتماع كان في باريس وبدأوا يخططوا له واشتغلوا على هذا المنوال. طبعا الكلام دوت كان لازم تدخل فيه السعودية وتدخل في العنصرية الإسلامية، وعربية يعني إسلامية، مش في إسلام هناك يبقى عربي، يعني التخطيط تم ما بين أوروبا ومثلة في فرنسا وإنجلترا وما بين أصحاب المزاجات دي، واللي حيعارض كان بياخد رشوة عشان يغض الطرف. وبعدين بعد كده تأسست جامعة الدول العربية، حتى لا ننسى تلك الجامعة كانت فكرة بريطانية مش عربية أبدا، لم يفكر أبدا أحد من هؤلاء، بدليل أنهم دول مستعمرة، فكيف يملكون الحق أن ينشئوا جامعة الدول العربية؟ يعني كيف يسمح المستعمر وهو مختلف إنجلترا وفرنسا وكانت إيطاليا ليبيا وإسبانيا ولازال لها مدينتين في المغرب، كيف كانت ستسمح تلك الدول أن يقام اتحاد عربي في ممالكهم في مستعمراتهم؟ فإذا الفكرة عشان يوافق عليها هؤلاء لابد أن تنبع من ذهن هؤلاء. فتأسست الجامعة العربية في باريس أيضا، جامعة الدول العربية تم تأسيسها في باريس مش حتى في أي دولة عربية سنة 45، وكان السبب هو القضاء على الإمبراطورية التركية كلية. وفي سياق هذا الموضوع يقول الباحث المصري المفكر بيومي أنديل، بيقول إن إنشاء الجامعة العربية كان برعاية بريطانيا العظمى التي كانت متحكمة في المنطقة. والحقائق تقول إن مكتب المخابرات البريطاني في القاهرة كان يدفع رشاوي لشخصيات لكي يروجوا لفكرة القومية العربية. من هنا بدأ مصطلح المغرب العربي يبرز إلى الوجود. هناك مشرق عربي، تم تغيير الخليج الفارسي اللي عمره آلاف السنين يحمل هذا الاسم إلى الخليج العربي، وتحول بحر المغرب اللي هو المحيط الأطلنطي تحول أيضا إلى البحر العربي. تخيلوا، ابتداء من ذلك التاريخ أصبح مصطلح المغرب العربي يستعمل بشكل رسمي في أدبيات وخطابات الأحزاب العربية. ووصل فيروسه، يقول الرجل، إلى الأحزاب المغربية في بداية الخمسينيات عن طريق ساطع الحصري الذي تبناه بشكل متطرف. وكانت هناك أسماء لبلاد المغرب، لو لاحظتم أنه ليبيا مساحة ضخمة جدا، الجزائر مساحة ضخمة، المغرب وتونس ليسوا في نفس المساحة. فلذلك كان يسمى المغرب العربي إيه؟ المغرب الأقصى والمغرب الأوسط والمغرب الأدنى. ما فيش تسمية عربي دي نهائي. وكان هناك تسميات للحركات الثورية اللي كانت في المنطقة ملهاش علاقة أبدا بكلمة عربي، حتى فرنسا وإنجلترا كانوا بيطلقوا الأسماء دي على الحركات دي بدون إدراج اسم عربي أبدا في الموضوع. كان مثلا منظمات تحمل اسم شمال أفريقيا زي جبهة الدفاع عن شمال أفريقيا، كانت في المغرب جبهة الدفاع عن شمال أفريقيا، دي أسسها الشيخ محمد الخضر التنوسي سنة 44. ونجمة شمال أفريقيا منظمة أخرى أيضا ثورية وتأسست في باريس، وكان المؤسسين ليها جزائريين رغم أنها تأسست في باريس لكن كان المؤسسين جزائريين. ومنظمة الاتحاد العام لطلبة شمال أفريقيا المسلمين، ليس معنى هذا أن شمال أفريقيا مسلم، لا، ده معنى ذلك أن المسلمين بيشكلوا جزء من قطاع كبير في شمال أفريقيا، وعلى الأقل هم من شمال أفريقيا المسلمين، زي ما نقول مثلا المسلمين اللي في الصين، ليس معنى ذلك ان الصين مسلمة لكن في مسلمين في الصين وقام بدور مشبوه وكبير ذلك الشخص المسمى علال الفاسي. هذا الرجل بدأ ينشر قومية أو عربية المغرب بشكل واسع، وألف في هذا الموضوع كتاب، وبدأت المسائل تروج. والملك الحسن الثاني عمل طفرة. ايه هي الطفرة دي؟ انه في خطبة واحدة، خطاب واحد، غير مناهج التعليم المغربية بحيث انها طمست الاصل البربري للبلاد وحولته الى ذكر ان دول من اليمن ودول من حضرموت وهذه الخرافات الخزعبلية اللي ذكرناها. بيقول في خطابه ساعة ما عملوا اتحاد دول المغرب العربي انها للحظة تاريخية هي التي نعيشها اليوم، نحقق حلما خامر آباءنا وأعمامنا وإخواننا ومن سبقونا. كانوا دائما يحسون أنه رغم الحواجز ورغم البعد والنوى، النوى يعني البعد، ما عرفش مكررها دي، ورغم الاستعمار كانوا يجدون في أنفسهم لواعب حنين لأيامنا الزاخرة المشرقة، تلك الأيام التي كان فيها مغربنا العربي الكبير جناحا للعروبة والإسلام. ماضينا الحضاري والثقافي شاهد علينا، لابد أن نرعاه صباحا ومساء، وأن نلقنه لأبنائنا وحفادتنا، حتى إذا وقفنا أمام الله وجدنا أنفسنا قد قمنا بالأمانة وأدينا الواجب. من ذلك الخطاب بدأ تغيير المناهج بحيث تلغى تماما أي عبارات أو أي إشارات إلى المغرب الأصلي البربري، وكل أصبح عربي عربي عربي عربي. الرجل بيقول فيما عدا سنة تانية ابتدائي فيها موضوع عن إنه كان البربر بيعيشوا هنا، تصوروا مثلا على سبيل المثال الحبيب بورقيبة. الحبيب بورقيبة بيقول للملك فيصل السعودي انتم عرب اقحاح، كلمة قح يعني اصيل بلا ريب، انتم عرب اقحاح، اما نحن فعرب بالتبني، يعني نسبتونا اليكم بلا سند. مش معناها التبني يعني بتصرفوا علينا ولا بتاع، لا، نسبتونا ليكم، لا احنا عرب ولا يحزنون. اقدم لكم مفاجأة قذافية عجيبة، يمكن تكون على سبيل الدعابة والنكتة، وده دأب القذافي يعني، إنما أنا بسؤها هنا لكي تعرفوا إن كله عند العرب صابون زي ما بيقولوا، كله عند العرب صابون. إزاي؟ في السنين الأخيرة يقول الكاتب هو سمعنا من أحد الحكام العروبيين لشمال أفريقيا وهو الدكتاتور معمر القذافي يصرح في أحد تصريحاته المثيرة للشفقة أن شكسبير عربي. شكسبير المؤلف البريطاني صاحب هاملت والحاجات دي كلها عربي. ليه بقى بالضبط؟ لأن اسمه الحقيقي الشيخ زبير، زبير بن العوام، الكاتب العالمي الشيخ زبير بن العوام. شيكسبير أصله الشيخ زبير. متى نحترم تلك الأمة ومتى تحترم تلك الأمة نفسها؟ أما أمريكا فهي عربية، أمريكا عربية. ليه؟ لأن مكتشف الولايات المتحدة الأمريكية هو أمير عربي اسمه الأمير ك، الأمير ك. فإذا إذا كانت أمريكا قبل المغرب المسمى عربي يعني كذا مرة وبقت عربية وهي بهذا البعد، يبقى لا بأس أن يكون المغرب الكبير أو شمال أفريقيا أيضا عربي. يعني تفرق إيه بقى؟ تفرق إيه؟ أنا ما أعرفش كيف ينامون. ما أعرفش إزاي. لكن يسوق الكاتب حديثا منسوبا إلى الرسول مفاده أن كل من تحدث بالعربية فهو عربي. بعد ذلك ندخل على طارق ابن زياد ناخد فكرة عنه. تخيلوا أن يكتبوا هذه العبارة على طارق ابن زياد، هو قائد عربي بربري الأصل. ما معنى هذه العبارة؟ قائد عربي بربري، ازاي بتيجي يعني؟ الرجل بيقول بكل حياد، رغم ان طارق ابن زياد بغض النظر عن عمالته للعرب كان قائدا على جيش أمازيغي قوامه أزيد من 12,000 مقاتل أمازيغي استعمر به الأندلس. أين هم العرب؟ أيضا نفاجأ، الرجل بيصقها على سبيل الدعابة، أيضا بيقول في جريدة الصباح العدد 1943 بيقول هناك مقالة بعنوان الآيس كريم اختراع عربي طوره الإيطاليون. وهكذا. وبعدين بيستشهد بشيء آخر، بيقول في برضو في نفس الجريدة عدد 1914 مقالة عنوانها جميلات المغرب العربي. خدوا بالكم من دي، جميلات المغرب العربي يرتدين أزياء مغربية. قد تبدو العبارة عادية، يعني بتوع المغرب، ستات المغرب الجميلات لابسين ملابس مغربية، لكن لا، الموضوع مش كده، الموضوع أعمق من كده. هل هناك ملابس تميز الريف المغربي والصحراء المغربية والجبال المغربية إلا ملابس البربر؟ هو ده الزي اللي بيلبسوه، الذي يعتبر يعني كالتشر بالنسبة للبلد. لماذا لا يكتبون يلبسون ملابس البربر او الامازيغ؟ ايه المغاربة يلبسوا ملابس مغربية؟ ما هو كلام عادي، كلام واضح. أنا عندما يذكر السودانيون، يعني انا في ندوة من الندوات فوجئت باحد الاساتذة دكتور سوداني قال انا ما اقدرش اتكلم عن السودان وانا لابس بدلة. وراح مطلع من شنطته الجلابية البيضة دي الحلوة دي وطاقية كده وقال كده انا سوداني وبدأ يتكلم. ده زي سوداني. لكن عندما يقول الستات الجميلات المغربيات لابسين اللبس المغربي، لا ما هوش مغربي، مش مقصود بيها ابدا الا لبس البربر، هو مغربي ما قلناش حاجة، ولكن لابد ان يذكر اصله او مصدره الطبيعي الحقيقي. نرجع ونقول ان هذا البحث كان بقلم القجيري محمد، القجيري بالقاف محمد. اذا ضاع التاريخ، لا ما ضاعش، لا يضيع تاريخ الامه الامازيغيه لانها تتحدث لغتها، والتاريخ اصلا ينقل شفاهه كما ينقل كتابه. واذا كان العرب احرقوا مكتبه خزانه قرطاج فلا زال اهل هذه المكتبه يستطيعوا، وبدات فعلا الدول تحترم تطلعات تلك الشعوب وبدات تدرس لغتهم وتقبل في الامم المتحده وتدرس في جامعات في فرنسا على يقول بحث آخر إن ورقة تعريف الأمازيغي في وقتنا الحاضر هي قدرته على الإفصاح بلغته وعدم تنكره للأجداد. التاريخ الذي كتبه المنتصرون، طبعا كل دولة أصل البلاد دي دخل فيها دول كتير، الرومان الفينيقيين الهمج العرب يعني، وبعد كده دخلوا الفرنسيين والإنجليز والأسبان والإيطاليين، فكل دولة بتسجل التاريخ لكن بتسجله بما يحقق أهداف معينة لدى هذا المنتصر. يقول الرجل ما عدا درس سكان المغرب الأولون الذي يتلقاه التلاميذ المغاربة في المستوى الثاني الابتدائي والذي يمتلئ بالمغالطات، لم تكن مقررات التاريخ المدرسي تقدم من التاريخ القديم سوى ما يرتبط بالمؤثرات الخارجية والشعوب الوافدة على أرض المغرب. يعني يتكلموا يقولوا الرومان مثلا احتلوا المغرب لكن ما يقولوش المغاربة عملوا ايه في مواجهة هذا الاحتلال، ما يذكروش تاريخهم، يذكروا تاريخ ما يتعلق بالمستعمر دوت في ارضه، خاصة الفينيقيين والوندال والبيزنطيين والرومان، ثم ينتقل التاريخ الى شبه الجزيرة العربية ثم بداية الدولة المغربية التي تمت مع مجيء إدريس الأول، نفس الوضع اللي بينكر فيه أو بيحاول مؤلفه كتب التاريخ في مصر إلغاء الفترة القبطية كلية والأبطال الأقباط وثورتهم وكل دوت مختفي، نفس العملية لأنه المحتل هو هو والأسلوب هو هو. هقول بعض الحاجات اللي مختفية من التاريخ في المغرب. كنت عايز اتكلم عن الملك اكسل ولكن يمكن الوقت ما يسعفناش، هنخليه هو وملكة اخرى تولت بعده الحكم اللي هي الكاهنة للمرة الجاية. لكن بنقول هنا ايه، التاريخ القديم في المغرب يمثل أزيد من 90% من التاريخ المكتوب في الكتب، تخيلوا تخيلوا التزييف قد ايه. تم تجاهله واقصاؤه وفي احسن الاحوال اختزاله والاكتفاء بالاشارة اليه فقط. لم يفسح المجال لاستحضار الممالك الامازيغية حضورا باعثا في الدرس التاريخي رغم الأهمية السياسية والتاريخية لهذه الدول التي امتد نفوذها على مدى شمال أفريقيا من القرن الرابع قبل الميلاد إلى حدود منتصف القرن الأول الميلادي، وعرف أوج ازدهارها مع الملك يوكرتن. ويوبا الأول وبوكوس وماسينيسا الذي تحدثت المصادر التاريخية عن تمكنه من توسيع مملكته وهزيمة قرطاج اللي كانت دولة وتنظيم الدولة على النموذج الإغريقي، حيث طور آليات الحكم السياسي والاقتصادي وطور الزراعة وحقق نهضة ثقافية. شوفوا اللي جاي دوت وتخيلوا تلك الدولة كيف كانت في المغرب، دولة بربرية يحاولون طمسها. حقق نهضة ثقافية وشجع الأدب والفن واستفاد من الفكر اليوناني، مما جعل عاصمة مملكته مدينة راقية من الجانب المادي والجانب الثقافي في مستوى مدينة أثينا الإغريقية. تخيلوا كل ده طمسوه العرب رايحين عشان يسبوا الزراري، وحنشوف أيضا غير الزراري عملوا إيه. وبعد سقوط قرطاج سنة 146 تؤكد الشهادات التاريخية أنه بدأت مرحلة جديدة من الاستعمار دامت أكثر من 6 قرون، هو الروماني يعني. قاوم فيها الأمازيغ أكبر إمبراطورية استعمارية عرفها حوض البحر المتوسط في العصر القديم، وهي الرومان، بكثير من الشجاعة والصبر والثبات. كل هذه الأحداث والأزمنة المضيئة من تاريخ المغرب همشت في التاريخ الرسمي لبلاد المغرب والتاريخ المدرسي بالخصوص، وتم التركيز والإعلاء من شأن المؤثرات الخارجية. دخل الإسلام وبيكتب الرجل بيقول إنه يعني فتح سندبادي. فتح سندبادي يعني إيه؟ دخلهم ببساط الريح بهدوء يعني. لكن أنا عايز أدور على سطر واحد إذا لقيته هننتقل إلى المحاورة. لم يكن دخول العرب إلى المغرب دخولا سندباديا عبر رحلة بساطية كما تحاول روايات التاريخ الرسمي ومدرسة تقديم ذلك، بل كان هذا الدخول وباستحضار غايته المعلنة والفعلية. اللي بيتكلم ده مسلم، صاحب البحث مسلم على فكرة. كان دخولا عنيفا اتسم بالمواجهة والمقاومة وطول المدة التي استغرقها التي وصلت إلى 70 سنة. ورغم أن هذه الأحداث تمت في أوج قوة الأمويين، فقد كانت مقاومة الأمازيغ قوية بسبب وجود تجمعات أمازيغية قوية، تلك التي تزعمها اللي هو اللي هنتكلم عنه المرة اللي جاية أكسل أمير أوربا، والتي قادتها أميرة الأوراس داهية للكاهنة. وبسبب مهم جدا عادي جدا عند المسلمين، سوء سلوك خلفاء وقادة الأمويين المتعصبين لعرقهم المحتقرين لأهالي البلاد التي غزوها، حيث تمادوا في جمع الغنائم والسبايا وإرسالها إلى الشرق لإرضاء الخليفة. وده طبعا الهدف المعروف من الغزو. إن مسألة الفتح كانت منذ البداية سياسية أكثر منها دينية، أي كيف سيحكم العرب المغرب، وليس كيف سيعبد المغاربة خالقهم. أشياء كتير يمكن نصوغها في المرحلة اللي جاية من هذا البحث، يعني نعتبر نفسنا كده بدأنا ندخل في العمق ونشوف عقبة بن نافع وموسى بن نصير وطارق بن زياد في مواجهة الأمازيغ وفي الاستعانة بالأمازيغ لتحقيق الدولة، وكيف انهار تلك الدولة الأندلسية، وكيف ينسبون يعني المصيبة ان دخول الإسلام بجحافله الى الاندلس كان بواسطة البربر، ومع ذلك هزيمة الاسلام في الاندلس يدعي المسلمون انها كانت بسبب البربر. السطر اللي كنت عايز اقوله وبدور عليه بيقول: العديد من الامراء والكتاب الامازيغ كانوا يكتبون باللغة اللاتينية، إذن أين هي تلك الكتابات؟ حرقت بإجرام، حرقت من أعداء الثقافة والحضارة المسلمين، حرقت من جحافل الجهل التي ذهبت لتنكح النساء وتخطف الأطفال وتقتل الرجال وتجلب الجزية والخراج، بل ان مدينة القيروان اللي اتبنت كانت عبارة عن معسكر يعني محصنينه. يقول لك بنى مدينة القيروان وفيها جامع القيروان وكانت مصدر لمش عارف النهضة والحضارة، ابدا كانت معسكر جيش لانهم جبناء كان لابد ان يحصنوا المركز يتضربوا ويرجعوا يتحصنوا وبعدين يتقووا ويجي لهم مدد يخرجوا يحتلوا ويغتصبوا. لم ينشئوا حضارة أبدا، بل دمروا. فين كتابات الناس دولة اللي بيكتبوا باللغة اللاتينية؟ إذن كان لديهم وسائل للكتابة والتدوين، أين هي مدخرات الثقافة اللي تركوها؟ من هؤلاء؟ بيقول إنه منهم من تجاهلت بعض الآثار والكتابات الواردة من تلك المرحلة أو التي تناولتها أصولهم الأمازيغية. منهم مين؟ مين المتجاهلين دول؟ نسبوهم إلى الإغريق والرومان، عارفين زي مين؟ بل كنت أنا أيضا أنسبها، الأول اللي هقول اسمه دلوقتي أنسبه إلى عائلة رومانية، أبدا كان بربري، القديس أغسطينوس العملاق كان بربريا من تلك البلاد، لم يكن رومانيا أبدا. نعم اسمه فيه السين الأخيرة، ولكن ده كان زي ماركوس بولس أنطونيوس المصري، كان لابد للرومان واليونان أن يضعوا اس في آخر الاسم زي إيجيبتوس اللي هي مصر. نعم من الجزائر كان بربريا قديسنا العظيم الفيلسوف أغسطينوس وأفولاي ويوبا الثاني الذي نبغ في الفلسفة والأدب واللغة، حتى أن الأثينيين اليونان نصبوا له تمثالا تقديرا لكفاءته الفكرية. تخيلوا كيف كان هؤلاء الناس، كيف كان هؤلاء البربر الأمازيغ، كانوا رجال حضارة وثقافة وكانوا دولة، وإن كانوا يشاع عنهم سكن الجبال والبراري وما إلى ذلك، هذا جزء من سكنهم، لأنهم عمروا مدنا وبنوا ممالك، لكن أيضا يضاف إلى تاريخهم المجيد أنهم أيضا استطاعوا أن يعيشوا في الجبال وفي الصحارى مع وجود تلك المدن أيضا المعمورة، وده يثبت كفاءة ولا يثبت بداوة. أعتقد أن احنا نستطيع أن نقف إلى هذه النقطة، لأن الموضوع أكثر من الطاقة أنه يخلص في مرة واحدة. آخر حاجة عايز أقولها، أنه أحد كتاب التاريخ وهو هيرودوتس أو هيرودوتس كتب عن الأمازيغ أثناء زيارته للمنطقة، وحنتكلم نستكمل المرة الجاية، حنبتدي فورا على الفتح العربي وأهوال وهمجية وسفك الدماء للفتح العربي واحتقار العرب حتى للمسلمين الأمازيغ، بل إن عقبة بن نافع احتقر ملك الأمازيغ المسلم، احتقره، فما كان من هذا البطل إلا إنه هجم عليه بجيش من الأمازيغ وقتل عقبة بن نافع شر قتله بعد أن أنذره على طريقة الأمازيغ. كيف وإيه اللي حصل من الكاهنة الملكة العظيمة التي تولت القيادة ودوخت دولة الإسلام في ذلك الوقت وهزمت القائد الإسلامي هزيمة منقرة لم تقم له قائمة إلا لما جاله مدد آلاف مؤلفة من الجيوش قدر إن هو ينتصر وسميت الكاهنة. هنعرف كل الكلام دوت المحاضرة الجاية بإذن الله. شكرا لاستماع حضراتكم الفترة ديت، وأشكر يعني محبتكم. اتفضل المايك يا أستاذ.